عبد الباري الثبيتي وهو يصعد درجات المنبر لإلقاء خطبة يوم الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الحمد لله. الحمد لله الذي جعل المساجد خير البقاع وأحب البلاد. أحمده سبحانه وأشكره، فنعمه لا تحصى ورزقه ما له من نفاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها ليوم الفصل والتناد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق الجهاد وبين لنا طريق الخير والرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى أن يقوم الناس لرب العباد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله خير زاد يتزود بها العاقل ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من توفيق الله للمرء أن يستعمله في طاعته ويسخره لعباده ويجعله مفتاحا للخير، وعمارة المساجد باب من أبواب الخير يفتحه الله على يد من شاء من عباده لينال وسام الشرف في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لقد نالت المساجد أولوية محبة الله لها دون سائر البقاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإنما كانت أحب البقاع إلى الله لما يكون فيها من ذكره سبحانه والصلاة وقراءة القرآن ورفع الأذان وحلق العلم وإعلاء كلمة التوحيد. منها تضاء قناديل العلم والمعرفة، وفيها يتلقى المسلمون تعاليم الدين وتزكية النفوس. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لقد أدرك الرعيل الأول أهمية المسجد في حياة الناس، فبناؤه كان أول اهتمامات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم وعى خلفاؤه من بعده هذه المكانة فسلكوا المنهج الأسمى. ها هي الخطى منطلقة صوب بيت من بيوت الله بسكينة ووقار، فما أشرف هذه الأقدام وما أجمل هذه الخطى. كل خطوة تحط سيئة وترفع درجة، وكلما بعدت الدار فاض عليك خير مدرار. أيها السائر إلى بيت من بيوت الله، كل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة، وأنى لهذه الأقدام أن تكل أو تمل، أنى لها أن تتكاسل وهي تسمع وتقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. ثم تنتظم الصفوف، الغني بجوار الفقير والسيد ملاصق للخادم، تتساوى في الصف المناكب وتتحاذى الأقدام لتحقق المساواة في أجل صورها وأسمى معانيها. يلتقي المسلمون في المسجد فتتصافح أيديهم وتتلاصق أبدانهم وتتآلف قلوبهم، فتشيع بينهم الألفة والمحبة وتذوب الفوارق الاجتماعية، فتقوى بذلك رابطة الأخوة الإسلامية. وما أعظمها من حكمة في المسجد،